الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاذني الله وإياكم والمسلمين منها. فالحمد لله الذي صان الدين بثلة من ورثة الأنبياء والمرسلين من العلماء الثقات الربانيين الذين أحيا الله بهم السنة المطهرة، وقمع بهم كل بدعة منكرة بما رووه بالإسناد عن سيد الأنصار والمهاجرة. قال عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلله ضر هؤلاء العلماء الثقات ورثة الأنبياء والمرسلين الذين ورثوا عن النبي الآثار صلى الله عليه وسلم وحدثوا بها ونشروها، فنصر الله تعالى بهم الملة وصان بهم دين المسلمين. إن مما ينبغي أن يتقرر ويعلم أن ما يميز به منهج أهل السنة والجماعة، بل أهم ما يتميز به أهل السنة والجماعة ويتميز به منهجهم، أنهم لا يقلدون. فالتعلق بآراء الرجال وصنيعهم يقدح في توحيد المتابعة، يقدح في توحيد المتابعة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال هذا من التوحيد. قال المولى تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة الله عز وجل من توحيده. فلا يعقل أبدا أن يزعم زاعم أنه يوحد الله تبارك وتعالى ثم هو لا يطيعه ويطيع غيره من البشر ويحكم أحكام البشر على نفسه وأهله ورعيته. فتقليد الرجال واتباع آراء الرجال وصنيع الرجال يقدح في توحيد المتابعة، يقدح في توحيد المتابعة. فهو ابن عباس رضي الله عنهما يصرخ بها بين ظهرانيهم ويقول لهم لما وجد الناس يسلكون مسلك أبي بكر وعمر ويتركون الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي أبي بكر وعمر. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ وهم من هم؟ أبو بكر وعمر، وكفى لهم شرفا وفضلا أن جعل الله تبارك وتعالى قبريهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيه. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فهل السنة لا يقلدون بل يتابعون على الحق؟ كذا ينبغي أن نقدر أصلا آخر، وهو أن أهل السنة كما أنهم لا يقلدون لا ينتهجون ثم يستدلون. أهل السنة لا ينتهجون ثم يستدلون، بل لا يقتحمون أمرا إلا بعدما يقام عليه الدليل. أهل السنة لا يصنعون أمرا أو لا يخطون طريقا أو يسلكون في منهج أو يفعلون فعلة أو يقولون قولا ثم يحاولون بعد ذلك أن يجدوا لها دليلا من الكتاب أو السنة أو من كلام سلف الأمة. أهل السنة ليس هذا منهجهم، بل إن منهج أهل السنة أنهم لا يقتحمون في أمر، لا يقتحمون في أمر إلا بعد أن يقام عليه الدليل. لا يمكن أن تتحرك أقدامهم أو أن تنطق ألسنتهم أو أن تعمل جوارحهم في مسألة إلا بعد أن يأتيهم فيها الدليل الصحيح. وهذا الدليل الذي يكون حجة لهم يوم القيامة بين يدي أعمالهم أمام الرب الجليل تبارك وتعالى، ولا ينفعهم ولا ينجيهم حسن نياتهم، لا ينجيهم حسن نياتهم. فلا بد أن يقام الدليل أمام الرب الجليل تبارك وتعالى، ولا ينجيهم حسن نياتهم، ولا ينفعهم شفاعة الشافعين إذا ما غاب عنهم الدليل وتولى عنهم الأثر والدليل. لا ينفعهم هذا، لابد من الأثر والدليل أمام رب العالمين. وحسنية وحده لا يكفي، وقررنا قبل ذلك مرارا أن العمل مردود على صاحبه بالعذاب والعقاب طالما أنه خالف الدليل وإن تحسنت فيه نيته، إلا إذا كان جاهلا أعمى لا يفارق بين قول وآخر وبين ما أقيم عليه الدليل وما عزب عنه الدليل وتعرى عنه، فهذا معذور أمام الله تبارك وتعالى ويعامل معاملة أهل الفترة الذين لم يأتيهم رسول. أما الذين ينظرون في الأدلة لا يجوز لهم أن ينتهجوا منهجا ثم يحاولون أن يقيموا عليه الدليل، بل لا يتحرك أحد من أهل السنة ولا يخط بقدميه يمنة أو يسرة إلا إذا أقام الدليل على هذا الذي يريد أن يذهب إليه. وكنت في مناقشة قريبا مع بعض المشايخ الذين انزلقت أقدامهم في هذا الباب الجديد، باب البرلمان، وسبحان ربي ما عصمه كثرة قراءات وأبحاث في باب السنة والسيرة، ما عصمه هذا من أن تنزلق أقدامه في هذا الباب ومن أن يتعرى أمره عن الدليل وأن يخط طرقا ويسلك مسالكا ليس بمسالك وطرق أهل السنة. فإذا به وأنا أتناقش معه وأقيم عليه الحجج واحدا تلو الآخر يقول لي: وهذا أيضا يمكن أن نجد له دليلا من السنة من السير. سبحان الله، يعني لا يزال لا يجد الدليل، هو وقع في المسألة فلما أوقفته على ما وقع فيه من خطأ بالدليل؟ قال: وهذا الأمر يمكن لنا أن نبحث له عن دليل في السيرة. ما شاء الله، ما هذا؟ أنا أقتحم في الأمر بهوايا أو بأقوال الرجال أو بما أظنه فيه مصلحة للدعوة، ثم أقول أحاول أن أجد له دليلا من السيرة؟ ما هذا الكلام؟ هذا حصل والله، ما هذا الكلام؟ هذا منهج للسنة؟ طب هب أنك لم تجد الدليل، لسه هتبحث. وهل تركنا المولى تبارك وتعالى في مسائل أصول هكذا هملا دون أدلة ودون بينات وحجج؟ من يقول هذا الكلام؟ إن المولى تبارك وتعالى أقام الحجة والبرهان، أقام الحجة والبرهان في هذا الكتاب الكريم القرآن. قال تعالى: بالبينات والزبر. قال تعالى: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه هي، فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة موجودة، ولكن الهداية هي التي ربما أخطأتها الأقدام. الحجة موجودة، لكن طريق الهداية هو الذي تخطئه الأقدام والقلوب. تستعجب أن الطريق واضح أبلج ناصع، ومع ذلك تزل عنه أقدام ثقيلة. لما؟ لأن الهداية بيد المولى تبارك وتعالى، والخير بيده عز وجل، بيد القسط يخفض ويرفع. وهذه منة من الله يهبها لمن يشاء من عباده، وهذا فضل، هذا فضل. الهداية فضل، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء. وهذه المسألة ليست متوقفة على الإسلام بكلياته وشموليات، بل ربما تكون متعلقة ببعض فروع أو أمور الإسلام، بعض الناس يهتدي إليها والبعض الآخر تخطئ أقدامه المسألة. لما؟ هداية من الله تبارك وتعالى. فتخيل طريقة النقاش أنه تقام عليه الحجة فيقول: ولكن هذه المسألة يمكن أن نجد لها من السيرة شيئا نقيم عليه. ما شاء الله، طيب ابدأ ابحث باحث. لا، لو كان بالفعل، لو كان بالفعل عند كلامه يعمل بكلامه لتوقف عن هذا العمل فورا حتى يبحث ويجد الدليل. نعم، أنا معك وأنا أوافقك على هذا، ولكن شريطة أن تتوقف إن كنت سنية عن عملك في ما خط فيه من برلمان وسياسة وغيره حتى تجد الدليل الذي زعمت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أصدقك تنزلا، هذا تنزلا، وإلا كيف أعمل في مسألة وأنا لم أجد لها الدليل بعد؟ كيف هذا؟ أمر خطير جدا. والذين سقطوا في حبائل البرلمانيين والحزبيين فمارسوا السياسة يستدلون بأدلة عجيبة، منهم من يستدل كما استدل من قبلهم الذين سبقوهم لا بالإيمان ولكن بالمشاركة السياسية، يستدلون بما استدل به الأولون الذين كانوا يبدعونه، يستدلون بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شارك في السياسة ومارسها. وهذا أمر عجاب. أولا، قررنا قبل ذلك منذ قليل أن منهج أهل السنة أنهم لا يقلدون، لا يقلدون الرجال لا في أقوالهم ولا في صنيعهم، وأن من قلد الرجال فقد أخطأت إسته الحفرة إذا كان له أن ينظر في الأدلة. أما لو كان أعمى له أن يقلد، كان جاهلا أعمى لا يبصر، قلد كما شئ وكيف شئ. أما إذا كان لديك شيء نظر وعلم في الشريعة لابد أن تتخير الأقوال، ولابد أن تنقح الأقوال وأن تنظر في الأدلة. فالذين قلدوا شيخ الإسلام أو يزعمون أن شيخ الإسلام مارس السياسة فنحن نمارس مثله، أول ما وقعوا فيه التقليد الأعمى، فهذا يقدح في توحيد المتابعة كما ذكرنا منذ قليل. وشيخ الإسلام كغيره من العلماء يستدل له ولا يستدل به. وهذا كلامه نفسه رحمه الله في منهاج وغير شيخ الإسلام، يستدل له ولا يستدل به، أي لو أنك أتيت بقول لشيخ الإسلام أقول لك ما دليلك لشيخ الإسلام على ما ذكرت، مش تقول لي شيخ الإسلام أصبح دليل بمفرده، هذا لا يجوز، هو ليس نبيا. دي مسألة الأولى. نعم شيخ الإسلام رجل عظيم ومحرر أصولي ومحدث ومؤرخ، قل ما شئت، ولكن عند الاستدلال لا ينبغي أن تقيم دليلا من البشر على حكم شرعي، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام كغيره من العلماء المبرزين يستدل لهم ولا يستدل بهم. الإنسان مش حجة على الشرع مهما كان، أما النبي عليه الصلاة والسلام حجة، النبي حجة لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وما دونه يؤخذ من قوله ويرد، في أخذ وعطاء مهما كان، حتى لو كان إماما للسنة أحمد بن حنبل رحمه الله، تسمع قوله فيؤخذ منه ويرد، إنما تستدل بالرجال على حكم شرعي هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة كما قررنا هذا منذ قليل. ثم شيخ الإسلام رحمه الله لم يمارس السياسة، بل أفتى في السياسة كما أفتى في فنون الشريعة كلها، لو مباحث في اللغة والأصول والفقه والعقائد وغير ذلك، والسياسة من فنون الشريعة لأن الشرع فيه سياسة كما ذكرنا هذا منذ عدة خطب، السياسة من الشرع، بل هي واجب شرعي علينا وهي من أوجب الواجبات كما قررنا هذا منذ فترة كبيرة في بعض الخطب، فالسياسة من الشرع. فالشيخ الإسلام ابن تيمية أفتى وتكلم في السياسة كما أفتى غيره فيها ولم يمارسها، وكان يقول أنا رجل ملة ولست رجل دولة، كان يقول أنا رجل ملة لا رجل دولة. لما نصر الدين بن قلعون أتى به وأوقفه أمامه، لما وشي عنه عنده ناس راحوا لنصر الدين بن قلعون وقالوا له أن ابن تيمية عايز يبقى الأمير وعايز يبقى ياخد مكانك وكلامه، ماذا قال؟ أتى به وقال كلام بلاغني عنك كذا وكذا وكذا، فقال أنا أريد منصبا أو ولاية، إن منصبكم هذا لا يساوي عندي في السيل، يعني 2 مليم، أنا رجل ملة لا رجل دولة. شيخ الإسلام نفسه رحمه الله ما مارس السياسة، ولكن تكلم وأفتى في السياسة. وجدلا لو قلنا أنه مارس السياسة، فهل السياسة التي مارسها شيخ الإسلام ابن تيمية صنوا لسياستكم هذه؟ هل هي قرينة هذه السياسة التي تمارسونها الآن؟ هل اضطر شيخ الإسلام إلى المداهنة في دين الله تبارك وتعالى وإلى تقديم التنازلات؟ هل اضطر شيخ الإسلام إلى أن يخرج ويصنع مسلما جديدا؟ هو سماكم مسلمين من قبل، هل اضطر أن يسمي المسلمين الآن المسلم الليبرو إسلامي من أجل أن يتزلف للآخرين ويتقرب وأن يقرب بين المناهج وأن يلبس على الشعب والعامة والدهماء ما هي الليبرالية وما هي العلمانية وما هي المدنية وما هي الديمقراطية؟ هل اضطررنا إلى ذلك؟ أهل الديمقراطية والعلمانية والمدنية يصرحون بها وبمعناها، أما نحن إذا أردنا أن نقتحم هذه الأماكن وهذه المجالس لابد أن نلبس على الناس هذه الألفاظ حتى نعلمهم أننا وهي سواء وأن الإسلام لا يختلف معه، فانتخبني واعطني صوتك، فالإسلام ليبرالي والإسلام مدني والإسلام علماني والإسلام ديمقراطي لا إكراه في الدين. نبدأ بالاستدلال بجميع ما يمكن استجماعه في هذا الباب بحق وبغير حق، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كل الآيات والنصوص التي يمكن أن يستدل بها في هذا الباب حتى أجمع الأصوات آتي بها بجهل وبعلم في موضعها وغير موضعها أي طريق، المهم أن أنا أجيب الحاجات اللي تنفع وخلاص. فهل في ديننا أن الحرية هكذا مطلقة؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليقع على إطلاق هكذا. ولما حارب النبي إذن؟ ولما نصر وتعالى الدين بالسيف والسنان؟ لما؟ طالما أن الأمر هكذا من شاء ومن شاء على الإطلاق. وإذا تكلمنا بهذا فلماذا لم نكمل الكلام ونفصل في المسألة؟ لماذا لا نذكر أن في دين الإسلام أنه له أن يأخذ الجزية إن لم يسلم أهل الكتابين، وإن لم يدفعوها قوتلوا عليه وعلى الإسلام؟ لماذا لم تقرر هذه المساء؟ لماذا تطلق الكلام حتى توافق الديمقراطية والحرية وتقول ديننا ليس فيه إكراه في الدين وتترك الأمر هكذا؟ إذا تكلمت بالمسألة فلا تجمل وفصل حتى لو تلبس على الناس الأمور، لأنك لو أقمت على رؤوسهم وأصبت الإمامة والولاية بهذا ثم عدت إليهم فقلت نريد الجزية وسنقاتلكم عليها، يقولون ألم تقل لنا أنك لن تقاتل؟ ألم تقل لنا أن الإسلام ليس فيه إكراه؟ هذا هو الدين، ينفع الكلام ده؟ نكذب على الخلق؟ الأمور لابد أن تتضح، ولابد أن يعلم الناس إذا تكلمت في باب من الأبواب آخرة، وإلا لا تقتحم الكلام في هذا الباب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هتقول لي احنا ما ينبغيش ان احنا نتكلم في امور السياسه مع العام. طب لماذا تتكلم معهم اذا؟ هذا كلام حجه عليك لا لك، اذا يعني ولا هذه القاعده تستخدمها اذا ما اردت وتمنعها اذا ما اردت. القاعده دي اذا اردت ان تتكلم بها الا تتكلم في امور السياسه مع العامه، ولا بد ان السياسه لها مجلس خاص. السياسه لها مجالس خاصه، لأن العامة إذا تكلم معهم في الأمور السياسية أمور الدولة والإمامة ربما أثاروا الفتن. مش كل حاجة نطلع عليها العامة والناس كده في الفضائيات والجرائد ونتكلم هكذا على الإطلاق. لابد أن تحدد مسائل الكلام للعامة. وعمر بن الخطاب لما كان في الموسم ورجل قال لئن مات عمر لنقيمن فلان، لما علم عمر هذا الكلام قال والله لأخطبن فيهم، هو بين له. فنصحه الصحابة قالوا له لا تفعل، لأن الموسم يحضره الدهماء والعامة، فإذا سمعوا كلامك لا يفهموه، كلام في الإمامة والسياسة ربما لا يفهمه العام، فإذا ما فهموه على غير مرادك أثاروا الفتن. ولكن إذا عدت في المدينة وتمكنت من الثلة الأولى قمت فيهم فخطبت وبينت، فقال أفعل إن شاء الله. إذا أردت أن تقتدي بهؤلاء فاقتدي بهم على الإطلاق، لا تأخذ جزءا وتترك جزءا. أن تتكلم في السياسة وتحاول أو تلبس على الناس أمور الدين وتقنعهم بأن هناك مسلم برلماني ومسلم علماني ومسلم مدني ومسلم ديمقراطي، إذا تكلم وأبن في المسألة وأوضح المسائل كلها إذا أردت، وإلا فاسكت عن هذا ولو تلبس على الناس أموره ودعهم فيما هم فيه. دعهم فيما هم فيه. شيخ الإسلام ما مارس السياسة، ولو مارس السياسة هل نوع ممارسة السياسة شيخ الإسلام كنوع ممارساتكم؟ هل ترك القساوسة بدل من أن يخطب هو في المسلمين أتى بالقساوسة يخطبون فينا يعلموننا أمر ديننا؟ وإذا قلت أن القساوسة ما أتوا من أجل هذا، إنما أتوا للكلام في أمور الدنيا، فلماذا إذن سميت حزبك بأنه أو وصفت حزبك بأنه ما أنشئ إلا من أجل تعبيد الناس لربه؟ أمن تعبيد الناس لربهم أن يخطبوا فينا القساوسة أصحاب الزنانير والصلبان؟ ما هذا؟ ما عدنا بهذا في ملتنا أبدا على الإطلاق، على الإطلاق في تاريخ البشرية الإسلامية ما عدنا هذا أبدا على الإطلاق. فكيف نقيس عملنا في السياسة الآن على عمل شيخ الإسلام إن كان قد عمل في سياسة دولته؟ كيف؟ هذا من باب كما قلت لكم منذ قليل أنني أنتهج منهجا ثم أحاول أن أقيم عليه الدليل، وهذا خطأ. المسلم لا يفعل هذا، السني المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل هذا، بل يقيم الدليل على ما أراد أن يفعله أو أن يقوله. هنا أصبح مسلما سنيا سلفيا متابعا للسلف الصالح. أما أن يخط شرقا وغربا ثم يأتي عليه بالدليل فلا. ثم أمر آخر، أين أنتم من شيخ الإسلام؟ هو شيخ مجتهد مطلق، اجتهاد شيخ الإسلام اجتهاد مطلق، والإمام وأهل السياسة والكلام فيها لابد أن يتصفوا بهذه الصفة ألا يحتاجوا لغيرهم. تيجي مسألة نازلة يتوه فيها يلوصم، نعمل في إيه؟ روح نسأل الناس الثانية؟ لا، الإمام ومن دونه لابد أن يكون لهم الاجتهاد المطلق في المساء، خاصة الإمام. طيب، جدلا في زمن ما من الأزمنة لم تتوفر هذه المسألة في الإمام، الإمام الذي معه الشوكة والقوة والمنعة والكفاية، ليس بذاك في باب العلم، علمه مش قد كده، يبقى إذن لابد أن تكون بطانته التي تحته يستشيرها مجتهد اجتهادا مطلقا. هل أنتم تجتهدون اجتهادا مطلقا شيخ الإسلام؟ هل وصلتم إلى هذه المرتبة بعد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، الذي يريد أن يتمثل بشيء ليس له وليس عنده كالذي يلبس ثوبي زور، إنسان يعلم قدر نفسه جيدا. الرجل الرهبان أو القس في الكنيسة إذا أتاه أحد قد وقع وابتلي بالمعاصي والآثام والكبائر، يجي اليوم الحد بس ما عليه إلا أن يضع الصليب على رأسه ويقول له غفرت لك بس. طيب، هو يعلم جيدا أنه ليس بذاك أهل، لا يعرف يغفر ولا يرحم ولا يدخل جنة ولا نار، ومع ذلك يفعل هذا. فهل أنتم تظنون من أنفسكم وتحسنون الظن فيها بأنكم وصلتم لهذه المرتبة الاجتهاد المطلق في المسائل فتقارنون بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ هذه ردود. ومنهم الذين يستدلون بيوسف عليه السلام، يبقى البعض يستدل بابن تيمية، نقول لهم لا تستدلون بالرجال، ولك طيب يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، مارس السياسة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن هذه المسألة يستدل بها من وجوه، إيه هي؟ الوجه الأول يستدلون بها على جواز الطلب، إنك أنت تطلب إنك تبقى صاحب منصب، ترشح نفسك يعني. وقررنا قبل ذلك منع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك هو دليل أن إحنا ممكن نرشح أنفسنا في المناصب، انتخبوني أعمل له أكسكم، انتخبوني أطعمكم، انتخبوني ما رشحت نفسي إلا من أجلكم. يستدلون بقصة يوسف على هذا، نمرة واحد. نمرة اثنين يستدلون بها على جواز المشاركة أصلا، يوسف عليه السلام مارس السياسة يبقى يجوز لنا أيضا أن نمارس السياسة. ثم أنه قد حكم بدين الملك الكافر، دي مسألة. طب كيف نرد على هذا؟ أولا يوسف عليه السلام ما دخل في هذه الأماكن إلا بعد أن نال شهادة من الله وهي حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. ومعلوم عند أهل اللغة أن حفيظ غير حافظ وعليم غير عالم، فحفيظ عليم أشد، اللي هي مرحلة إيه؟ اللي قلنا عليها العلو في هذه مرتبة العلمية، وكفى به أنه يحدث من الله ويوحى إليه من الله. سيدنا يوسف نبي ليس كأحدنا من البشر، يبقى دي أول شيء أنه نال شهادة من الله وهي حفيظ عليه. المسألة الثانية أن يوسف عليه السلام ما اقتحم هذا المجال من عند نفسه، بل لما طلبه الملك مرة بعد مرة، لما كان في السجن قال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، أنا مش هخرج من السجن إلا إذا ثبتت براءتي، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليه. آدي مرة. المرة اللي بعدها قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفس، هاتولي يوسف ده عاوز. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. شفت المراتب؟ يبقى يوسف عليه السلام دعي إلى هذه المشاركة، ما طلبه يمر واحد للرد الأول. أما قوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا من باب بيان الاختيار. سيدنا يوسف يختار اشتغل فين، اجعلني على خزائن الأرض، على هذا المكان، ليس من باب بداية الطلب، هو لم يطلب ابتداء، إنما الملك هو الذي أتى به وأراده على هذه الأماكن. فيوسف عليه السلام اختار المكان، لم يطلب أصل المكان، بل اختار نوعية المكان التي يعمل فيه، الذي يعمل فيه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. انظر إلى هذا الترتيب العجيب، طلبه الملك وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يبقى مكنه وأمنه، مكنه وأمنه، ابتعد عن الاستفزاز وعن مضايقات الحزبية والنظامية، لأن يعني يجد نظاما يرهقه ويضايقه ويضيق عليه ويأمره بما لا ينبغي ويطلب منه مداهنات في الدين، ابتعد عن الاستدراج، وأهم من هذا وذاك ابتعد عن التنازلات والمداهنة في دين الله تبارك وتعالى، بل مكن له بشريعة الإسلام. سيدنا يوسف عليه السلام كان يحكم بشريعة الإسلام، ولا يقول عاقل أبدا أنه يحكم بشريعة الكفر، لأنه نبي من أنبياء الله معصوم، وما ينبغي لنبي أن يحكم بشرع غير شرع الله تبارك وتعالى. من يقول هذا؟ إن تخيلنا هذا في أحد البشر هل نتخيله في الأنبياء المعصومين؟ قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهل يظن هذا بيوسف بعد التمكين إنك اليوم لدينا مكين، ولم يفعله في السجن مستضعف؟ يعني يوسف بعد التمكين يحكم شرعا غير شرع الله، شرع الملك الكافر، وهو في السجن مستضعف يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. حكم عباد، هو في السجن مستضعف يأمر الناس بأن يتحاكموا إلى الله وشرع الله، وبعد التمكين يحكم بشرع الملك الكافر؟ ما هذا الكلام؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل عاقل حتى تستدل بهذا؟ ما انزلقت أقدامكم في مثل هذه الاستدلالات إلا كما انزلقت أقدام الأولون الذين سبقوكم في هذا الباب، الذين كنا نبدعهم الآن انزلقت أقدامنا معهم فعدنا نستدل بما استدلهم به من قبل. هذا ليس بجديد، مسألة دي من عشرات السنين يستدلون به، نحن الآن الملتحون المتسننون نستدل بما استدل به الأولون في هذه الأبواب، هذه الأقدام بعضها من بعض والطيور على أشكالها تقع. المسألة واحدة، طالما أني حدت عن منهج التسنن أني أعمل عمل ثم أستدل به، هذا ليس من السنة بشيء، إنما لا أقتحم في عمل إلا بعدما أقيم عليه الدليل، إلا بعدما أقيم عليه الدليل. وللحديث بقية عن يوسف عليه السلام، كل قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي وله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، إن تخيل أن يقيم أحدنا شرع الله تبارك وتعالى وسط هذه الأنظمة الأرضية الموجودة الآن كما أقامه يوسف عليه السلام حلم خيال، لا يمكن أبدا أن يتخيل هذا على أرض الواقع بهذا السبيل، أنك تدخل وتشارك وتستجلب أصواتا، تأخذ كم صوت يعني وكم كرسي؟ 20 كرسي؟ 40؟ 100؟ 200؟ نص المجلس ليس لك إلا أن تزيد عن المنتصف. ده إذا اعتبرنا أن الانتخابات شرعية والانتخابات يعني ما فيش فيها تدليس ولا خداع ولا تزوير والدنيا وردي وحلوة والحكومة اتقلبت في يوم وليلة بقت زي الفل، إذا تصورنا هذا لن يمكن لك بشرعة المولى تبارك وتعالى، ده تنزلا لأن الانتخابات ليس في دين الإسلام، كما ذكرت لكم مرارا من قبل أن هناك مجلسا للشورى تقرر فيه أمثال تلك الأشياء، الإمام والوزراء إنما كل واحد كده يخش ينتخب. إحنا ذات نفسنا كده ما ينفعش كلنا ننتخب، ما ينفعش. تقول لي إزاي يعني، هو أنت ابن 9 وإحنا ولاد 7؟ قلت لا، لا أنا ابن 7 ولا أنت ابن 9، ولا ابن 9 ولا أنت ابن 7، إنما لابد أن تعلم جيدا أن هذه المجالس لها فقهها ولها أهلها ولهم صفات. كتب العلم تقول كده، وهذه كتب ما ألفت من قبل الآراء والأهواء، إنما استجلبت لها الأدلة من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين. علموا من هذا أن هذه المجالس لا يدخلها إلا العالمون. وما ميز ابن عباس رضي الله عنهما حتى دخل في مجلس الشيوخ الكبار شيوخ بدر ما عمر بن الخطاب إلا بعد أن تميز في عقله وعلمه. وحبر الأم، حبر الأم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بذلك، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عمر بن الخطاب يدنيه منه في مجلس الشيوخ الكبار، حتى لما غار الكبار وقالوا يعني لما لنا أولاد مثل ابن عباس، لما لا يدخلون معنا في هذه المجالس، لما؟ فبين لهم عمر أن ابن عباس يتميز عنهم في العلم والفهم، فأثار مسألة يوما وهو جالس معه ابن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فقال لهم: ماذا ترون في هذه الآية؟ تقولوا فيها إيه؟ فقال بعضهم: الله تعالى يقول أنه إذا مكن يكلم نبيه، أنه إذا مكن له فيستغفر ربه ويسبحه. والبعض الآخر سكت، قال: لا أعلم فيها شيئا. فقال عمر: ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هذا إذان بقرب رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أعلم فيها إلا ما قلت. فالذي ميز ابن عباس حتى دخل على مجالس الشيوخ الكبار علمه بمجالس الشورى هذه ليست لأي أحد. وإلا تخيل معي لو تركت المسألة هكذا، الفسقة ينتخبوه، حتى الرجل اللي ماسك الآلي على الطريق الدولي دلوقتي مستني عربية تعدى عشان يوقفها له بطاقة انتخابية. طب ده ينتخب مين؟ هينتخب الرجل الصالح ولا اللي يعينه على ما هو عليه من قطع طرق وغير ذلك؟ دين عقلك. الراقصة تنتخب من؟ الذي ينهى عن رقصها، ولا تنتخب الذي يطبل لها؟ تنتخب مين؟ ودي لها بطاقة انتخابية. والبرلمان والدستور لا يفرق بين رجل وامرأة، وبين فاسق وبار، وبين مؤمن وكافر، حتى النصراني، حتى أي حد، أي حد عايش في مصر وطني مع الجنسية المصرية له بطاقة انتخابية. فنحن إذا تكلمنا دون هذا فتنزلا نتكلم. فيوسف عليه السلام ما مارس السياسة التي نمارسها نحن اليوم، أما أصحابنا اليوم فربما يكون العجب قد وقع لهم وحسنوا ظنهم بأنفسهم حتى صور لهم الشيطان وهم التصلب في الحق، ومستمسكين قوي باللي هم بيعملوه. مهما قلت، مهما استدلل، مهما جبت الآيات والأحاديث وتكلم، ما أكيد العلماء فاهمين الكلام، مش حاسمها أكيد، حاسمها ردود، إنما أكيد دي مش عندنا. لا، طالما زلت أقدام علماء السلف والخلف فهل نحن أفضل منهم؟ وهل علماء عصرنا أجل من علماء السلف والخلف؟ الصحابة وصل بهم الخلاف إلى أن شهر السيوف. شو درجة إيه؟ ده يقول لك اللي معه ده باطل، ويقول لك اللي معه ده باطل. يبقى نستبعد أن تزل أقدام جلة علماء المسلمين اليوم؟ لا تستبعد. يبقى عند هذا على ما تقف؟ على الدليل، على الأثر الذي تنجو به أمام الرب الجليل تبارك وتعالى. لينجيك أمامه إلا الأثر والدليل. لن تسأل عن فلان أو زيد أو عمرو، لما تسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال في هذه المسألة؟ ماذا قال؟ فهؤلاء حسنوا ظنهم بأنفسهم وزين لهم الشيطان وهم التصلب في الحق، وما هي إلا الحزبية واتباع الرجال، ومذائبون في رضا أنظمة الخلق ولو كانوا حقا متابعين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لوقفوا عند كلامه وقوله حينما اشتأبت الفتن وظهرت وبلت وبانت، وهم أنفسهم يسمونها فتنة. الآن الكل مجمع على أنها فتنة، طب لماذا لم تسمع كلام رسولك في الفتنة؟ قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتنة. فقال الصحابة ماذا نصنع يا رسول الله، كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. ها مش أنت الوقت محتاس، ناس بتقول واجب وناس بتقول حرام. الله، هو ديننا فيه واجب وحرام يا أخواننا في الحاجة الواحدة؟ ديننا ربما تجد حرام ومكروه، الناس اختلفت في المسألة، النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ لا، ده النبي كان قصده من هذا النهي للكراهة لا للتحريم. طيب ديننا فيه برضو ممكن تلاقي واجب ولا سنة، الأمر ده الوجوب ولا الاستحباب؟ يبدأ تفهم بقى من السيرة. إنما واجب وحرام فتنة على طول، مش ديننا كده، مش ديننا حكم فيه واجب وحرام دي أبدا، اعرف ان دي فتنة على طول اختلفت فيها الآراء. طب وصلت للفتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ترجعون إلى أمركم الأول. الحل موجود ولا لا؟ ما تتوهش، لا تتلبس بالفتنة. إيه اللي خلاك تتلبس؟ عايز تنقذ المسلمين، أنقذ نفسك أولا. قال حذيفة، وأظن حذيفة هو عمدة الصحابة في روايات أحاديث الفتن، قال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تكلم عن الفتن، فقال الصحابة والتابعين يا حذيفة كيف نعلم أننا تلبسنا بالفتنة؟ قال إذا أحللتم شيئا كنتم ترونه حرام، أو حرمتم شيئا كنتم ترونه حلالا فقد تلبستم به. والله الحمد، كنا نحرم المشاركة السياسية على الإطلاق بهذه الطريقة الموجودة الآن، والكتب تعج بهذا الكلام. فإذا ما أحللناها اليوم اعلم أنك أيها العالم قد تلبست بالفتنة وليست بنبي. هذا ليس خطأ وليس عيبا أن تقع في فتنة أو تقع، ولكن العيب أن نتابع العالم على الخطأ. لا نريد أن نضع عصمة للعلماء أو البشر، لا، إنما نتكلم ونقول العلماء يخطئون ويصيبون، إذا ما أخطأوا وزلت أقدامهم لهم أجر، لهم أجر، نوقرهم ونحترمهم ولكن لا نتابعهم على الخطأ بعصبية وجاهلية وعدم فهم وبصيرة في الديانة والأدلة والعلم. هذه المسألة، لا نقول أن العلماء سقطوا، لا، ولكن أخطأوا وزلت أقدمهم، والبعض من العلماء رشد ووفق وسدد. الطائفة التي سددت بالأدلة والأثر أتابعها على الحق، يكون عندي تحرر من التقليد، لا تحرر من كل شيء كما تدعي الديمقراطية وتزعم وتدعو إليه، إنما تحرر إلى الدليل، تحرر من عبودية الخلق إلى عبودية رب الخلق، أكون عبد لله، أكون موحد في المتابعة. كيف أتابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ والعجب أن الكل أجمع أنها فتنة، فما لكم تقتحمون وعن الجادة تحيدون، وعن الجادة تحيدون. والبعض يستدل بأن علماءهم لم يكونوا يحرمون السياسة ومشاركة فيها قبل الثورة. طب وده دليل؟ يعني بعد كل اللي عاملين نقوله ده هو فاكر تقول لي لا أصل علماءنا مش بيحرموها؟ يا ابني ما احنا قلنا كده بتقلد الرجال، حتى لو كانوا لا يحرمونها قبل الثورة، هل هذا دليل على حليتها؟ بعد كل الشهور عاملين نتكلم فيها ده ايه؟ والأدلة المتواترة والكلام في مفاسدها وفي تنيها إلى آخره، يقول لي أصل العلماء اللي هم بيخوضوا فيها الوقت ما يقولوش بيحرموها قبل الثورة، طب أنا أعمل لك إيه؟ رجل ما كان يحرمها، هل هذا دليل؟ قلنا أهل السنة، أهل السنة لا يقلدون تقليدا أعم، إلا إذا كان جاهلا لا يفقه، واحد جاهل معلش بالبلدي لا يعرف الألف من جوز الدورة، معرفش حاجة، معرفش حاجة خالص، ده له أن يقلد آمه رجلا ربانيا يتابعه، اختار راجل كده بيحبه يعلم عنه أنه صاحب فضل وخير وزهد وورع يتابعه، ولا عليه يوم القيامة يا رب أهو حطه قدامه. كان المقلدة في عصر الإمام أحمد يقولون جعلت أحمد بيني وبين الله، ده مقلد، يبقى يوم القيامة ليه فعلت كده يا عبد؟ أهو يا رب أحمد أهو. الإمام أحمد قال كذا في المسألة، ده مقلد. أما الذين لهم نظر في المسائل وفي الأقوال وفي الآثار ولهم يعني وسع في هذا الباب، لماذا يقلدون؟ لماذا لا ينظرون ويرجحون؟ لماذا؟ أمر عجيب. أما يوسف عليه السلام فلم يميع دينه ولم يألو من السياسة الشرعية جهده، ولا شارك فضلا عن أن ينفذ قانون الملك الكافر باسم الضرورة ومصلحة الدعوة. قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. لما أراد يوسف عليه السلام بعد توفيق الله له أن يكيد لأخيه، جعل السقاية في رحل أخيه وأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا عليهم إخوته: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به الزعير. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. إخوة يوسف في شرعتهم في طريقتهم في بلادهم إن اللي يسرق يسترق، لو أنت سرقت تبقى عبد للي أنت سرقته، لو اتمسكت يعني دي شرعته، ليست شرعة الملك الكافر، دي شرعة إخوة يوسف. الله تعالى أوحى إلى يوسف وكاد له، قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليه. يبقى أخذ أخاه في دين إخوته في طريقة إخوته، وهذا كيد من الله وصنيع من الله وحي منه. ويوسف نبي لا يقاس عليه البشر، فعلى قول إخوة يوسف نزل على رأيه، وبالفعل لما وجد السقاية في رحل أخيهم خدوا بقى عبد عنده. ده على قولكم من انتوا اللي قلتوا لو لقينا السقاية في رحل حد فينا يبقى احكم فيه زي ما احنا بنحكم عندنا في بلادنا، اللي هو ايه؟ هيبقى عبد عندكم. فلقوا السقاية في رحل اخيه فاخدوا عبد، انتوا اللي قلتوا. هل كده حكم بدين الملك الكافر؟ سبحان الله. قلنا ان الملك قال له: انك اليوم لدينا مكين امين، مكن له وامنه من المضايقات والمنازعات والمداهنات ومطالبة التنزلات، بل طبق شرع الله عز وجل الإسلام، ومن نبي إلا ونزل بالإسلام، إلا ونزل بالإسلام. إذا تتبعت آيات القرآن الكريم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون في إبراهيم ويوسف وداود إذن يوسف عليه السلام ما طبق شرعة الملك أبدا على إطلاق. وإن تنزلنا لأن يوسف عليه السلام حكم بدين الملك الكافر وطلب المشاركة السياسية، ماشي، تنزلا، هذا لا يجوز في حق الأنبياء أنه حكم بدين الملك الكافر وطلب الرئاسة والمنصب. نقول: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا ما قرره علماء الأصول. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما وافق فيه شرعنا، يعني الأنبياء اللي قبلنا ما ينفعش تتعبد بعبادته. وإلا لو شفت واحد دلوقتي بعد ما تقرأ قول المولى تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لما تشوف أبوك أو أخوك أو عمك أو راجل بتحبه اسجد له. ليه؟ شرع يوسف كده، ما كان يعد هذا شركا أيام يوسف عليه السلام. أما الآن لا ينبغي لأحد المسلمين أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى شرعين. لما رأى محمد بن سيرين أناسا يلبسون الصوف فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: أناسا يتشبهون بعيسى بن مريم. قال: لهدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. النبي كان بيلبس كل حاجة، مش شرط يلبس الصوف والمرقع، مش شرط. لهدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. يبقى شرع من قبلنا، حتى لو تنزلا جدلا قلنا إن إحنا يوسف حكم بشرعة الملك الكافر وإن هو طلب الرئاسة والمنصب، نقول له: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما وافق فيه شرعنا. ناهيك على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن طلب السؤدد والمناص. عبد الرحمن بن سمرة يقول كما في الصحيح اتفق عليه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تطلب الإمارة، إنك إن أخذتها بغير مسألة أعنت عليها، وإن طلبتها عن مسألة وكلت إليها. يا سلام، لا تطلب الإمارة، إنك إن أخذتها عن مسألة وكلت إليها لن توفق، وإن أخذتها عن غير مسألة وعنت عليها. نعم، ربما يستدل علينا بأنه في وقت شغور الزمان من إمام أو ساسة شرعيين سنيين ولا يطلبها أحد، لرجل يرى في نفسه هذا الأمر أن يطلب هذه المسألة. نعم، لك حق. وما يسقط العمل بالإسلام كما هو الآن لبعض الناس إذا وجد في نفسه خيرا ودينا وشكيمة وحكمة وعلما وتمكنا وشوكة له أن يطلب الرئاسة وهذه المناصب العالية، له ذلك، ولكن بالطريق الشرعي. بالطريق الشرعي، أنت متمكن اطلبها بالشوكة، لا تدخل في هذه الأماكن التي تميع فيها دين الله تبارك وتعالى. يوسف ما ميع دينه وما حكم بدين الملك وما داهن في أصول، ولو كان يفعل لفعل في السجن. فإذا أردت أن تفعل هذا اعلنها جهادا، ما المانع؟ استقل بالأمصار، ما المانع؟ زي ما الناس بتعمل في السودان وهنا وهنا، ابدأ بقى هيج على الخلق واعمل لك إمارة هنا ولا أي في أي حتة، وارفع الراية والناس تجي لك بقى. هي كده، طالما أنت شايف نفسك متمكن وقوي اعلنها صحيح. ضعيف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فلتفعل ما توعظ به الآن. لماذا تتعجل وتطلب الطريقة من غير حل؟ لماذا؟ ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، عوقب بحرمان. فهل أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني إذا أردنا أن نعود مرة أخرى إلى مسألة أن يوسف طلب، يوسف مزكى من الله تبارك وتعالى، يوحى إليه منزه عن وقوع في البراسة. أما نحن كبشر، من زكانا؟ من زكانا نحن؟ هو حفيظ عليه من الله، من زكانا نحن؟ من زكانا؟ ثم إن هؤلاء ودهنون في الدين، ويوسف عليه السلام ما دهن في هذا أبدا، ما دهن في هذا أبدا. وإلا فأنتم تستدلون إذن بما استدل به بعض الناس، وحديث الموضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الغرانيق. يعني وإحنا قلنا بقى أن إحنا يجوز إحنا نشارك والكلام ده ونريح شوية ونمرر بعض المسائل، نقول لك لا، تقول لا، ما هو حديث الغرانيق هو. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة النجم، أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون، تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي لاهون، فاسجدوا لله واعبدوا. كل الناس سجد حتى الكفار، لما قيل في الحديث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح في هذا المقام آلهته، فتلا زعما أنه من الكتاب يعني وحي، فتلا قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يا سلام، مدح الآله، الغرانيق العلا للآلهة بتاعته، والشفاعة بتاعتهم إحنا نرجوه، نرجو شفاعة الأصنام. فالكفار لما سمعوا الكلام ده قالوا أول مرة يمدح أصنامنا، كان قبل كده بيعيب الآله، أول مرة محمد يمدح الأصنام، فساجدوا معاه، ودوا لو تدهن فيدهنون. حديث موضوع، هل النبي عليه الصلاة هيمدح الأصنام؟ مش ممكن، حديث موضوع أصلا، وبرضه ليس موضوعا لأنه ما ينبغي، لا هو أصلا موضوع سنده غير صحيح بالعلم مش بالفتاكة كده، سبحان الله. يبقى هذه مسألة. ونختم برواية ابن سعد في الطبقات وفي الحديث أبو هلال الراسبي وتابعه أيوب السختياني عند عبد الرزاق وابن نعيم والسير للذهبي، وكذلك تابعه ابن عون عند ابن سعد ويزيد بن إبراهيم التستوري عند بلاذيري في فتوح البلدان عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ولى أبا هريرة البحرين فعاد ومعه 10,000. قال يا أبا هريرة يا عدو الله وعدو كتابه من أين لك هذا؟ قال أبو هريرة لست عدوا لله ولا عدو كتابه، ولكني عدو لأعداء الله عز وجل. فقال أين لك هذا يا أبا هريرة؟ استأثرت بهذا المال؟ فقال هذا خيل نججت لي، وغلة رقيق لي، وأعطية قد تتابعت. الوالي بياخد من بيت مال المسلمين، قعد يحوش وجات له خيل نتجت باعها وجاب فلوس، وعنده غلة رقيق باعها وجاب فلوس، كل ده جمع 10,000. ايه 10,000 يعني؟ سبحان الله. وعمر يسأله من أين لك هذا؟ فبين أبو هريرة، فلما بحثوا وراءه وجدوا أن كلامه صحيح. أبو هريرة، نبحث وراء أبو هريرة؟ نعم، هذا هو الإسلام. ثم لما كان بعد ذلك بعث عمر لأبي هريرة قال أريد أن أوليك ما كان كذا، قال لا، قال ترفض العمل وقد طلبه يوسف عليه السلام، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة. قال إني أخشى إن وليته 32. قال هل لا قلت 5؟ قال إني أخشى أن أقول بغير علم، وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري، وأن ينزع مالي، ويشتم عرضي. فين طلب الإمارة بقى والمنصب والرئاسة والشرف؟ يعني باب أولى أن نتورع عن مثل هذا، وأن نجعل هذه الأماكن لأهلها، حتى يأتي الله تبارك وتعالى بفضل من عنده وخير وبركة ونماء في وقت نستطيع أن نقتحم هذه الأماكن دون تنازلات ودون مداهنات ودون ترك لأصول وثوابت، ودون أن نلبس على الناس أمور دينهم وأن نخزلهم في أمور دنياهم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم وفقنا لكل خير يا رب الأنام. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.